وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن سار على سبيله واتبع هديه إلى يوم الدين. أيها الأحباب، ما زالت قراءتنا في الوضوء، ومر بنا بأن فروض الوضوء ستة، أربعة أعضاء، منها ما يغسل ومنها ما يمسح، ثلاثة تغسل وواحد يمسح، ثم الترتيب على ما ورد في الآية الكريمة، ثم الموالاة بمعنى إلا ندع العضو حتى ينشف الذي قبله، بمعنى نغسله قبل أن ينشف الذي قبله. فالتي تغسل هي الوجه واليدين والرجلين إلى الكعبين، اليدين إلى المرفقين والرجلين إلى الكعبين. والذي يمسح هو الرأس، الذي يمسح هو الرأس. هذه أربعة، الوجه واليدين والرجلين تغسل، وأما الرأس فهو يمسح. والترتيب واجب لأن الله أدخل الممسوح بين المغسولات، أدخل الممسوح بين المغسولات، ولو كان ذلك ليس بلازم لقال عز وجل غسل الوجه واليدين والرجلين ومسح الرأس، لكن دل على أن الترتيب واجب حيث أدخل الممسوح وهو الرأس بين المغسولات، أي بين اليدين والرجلين. ثم بعد ذلك شروط الوضوء، قلنا منها النية، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فلو أن إنسانا توضأ ليعلم أولاده، أو أن المعلم توضأ ليعلم طلابه، أو أن الرجل توضأ ليتبرد فقط أو ليزيل عنه الأدران أو الأوساخ، ولم ينوي رفع الحدث، فإنه لا يرتفع حدث، فلا بد من النية. وقلنا أيضا لا بد من طهورية ماء، لأن المياه ثلاثة، طهور وطاهر ونجس، والطهور هو الطاهر في نفسه المطهر لغيره، وذلك كمياه العيون والأنهار والبحار والأمطار وما أشبه. وأما النوع الثاني فهو طاهر في نفسه ولا يطهر غيره، وذلك لو كان عصير أو حليب أو شاي أو غير ذلك، فإنه طاهر في نفسه، يمكن للإنسان أن يشربه ويمكن للإنسان أن يتناوله، لكن لا يرفع به الحدث. وأما الثالث فهو النجس، وهو ما تغير بنجاسة أو لاقاها، وهو يسير أو انفصل عن محل نجاسة قبل زوالها. ومن ذلك أيضا من الشروط إزالة ما يمنع وصول الماء إلى البشرة، فلو أن إنسانا بيده مثلا جبس أو اسمنت أو طين أو صبغ أو غير ذلك، فلا بد أن يزيل ما يمنع وصول الماء إلى البشرة. ونستثني من ذلك الجبيرة، إذا كانت يد الإنسان مكسورة ووضع جبيرة سواء كان من الجبس أو من غيره، فلا يستطيع أن يزيلها، لأنه إذا زالها لم يلتحم الجرح، فهذا يستثنى. والوضوء أيها الأحباب له صفة أرشدنا إليها المصطفى عليه الصلاة والسلام، فلو أن إنسانا انغمس في الماء وخرج وهو غير مرتب ولو غسل جميع بدنه وأعضائه قلنا ما ارتفع الحدث، فلا بد من الترتيب، فلا بد من الترتيب في غسل الأعضاء. وكثير من الصحابة ارتدونا إلى هدي المصطفى عليه الصلاة والسلام في الوضوء. ونعرف أن أي عمل يأتي به الإنسان لا بد له لأجل قبوله لا بد من أمرين: أن يكون خالصا لله، خالصا للمولى عز وجل، وأن يكون صوابا. أما إذا كان غير صواب فلا يكون. فلو أن إنسانا بدأ بغسل اليدين ثم غسل اليدين إلى المرفقين ثم غسل الوجه، قلنا ما صح الموضوع، لابد أن تغسل الوجه ثم اليدين. لو أن إنسانا غسل الرجلين ثم مسح الرأس، قلنا ما صح الوضوء، لابد أن تمسح الرأس ثم تغسل الرجلين إلى الكعبين. وهكذا، فأي عمل يعمله الإنسان يرجو به ثواب الله عز وجل ويطلب به البر والخير والمغفرة لابد له من أمرين: أن يكون خالصا لله لأنه ليس فيه رياء ولا سمعة، وأن يكون صوابا. النبي عليه الصلاة والسلام أوضح لنا السبيل وبين لنا الطريق، وقال صلى الله عليه وسلم: تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها. وقال في حديث آخر: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا، تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا كتاب الله وسنتي. وسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم أرشدتنا إلى صفة الوضوء، صفة الوضوء الذي يقبل الله به العمل. فعندنا الآن فروض الوضوء ستة، ومرت بنا أيضا شروط الوضوء، وسيأتينا إن شاء الله نواقض الوضوء. وهنا صفة الوضوء يعني الهيئة التي إذا عملناها بالوضوء يكون الوضوء صحيحا. أما لو قلنا مجرد غسل، غسل الإنسان الرجلين ثم مسح الرأس، غسل اليدين ثم غسل الرجلين ثم مسح الرأس، نقول له لا بد من هيئة محددة ومن طريقة أرشد إليها المصطفى عليه الصلاة والسلام. وكثير من الصحابة يعلم من بعده فيقول: أتوضأ لكم وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم يبين لنا الطريقة المثلى في الغسل وفي المسح وكيفية غسل الوجه. أولا غسل الوجه، ما هي حدود الوجه؟ الوجه له حدود من حيث الطول والعرض، فحدوده من حيث الطول من منابت شعر الرأس إلى الذقن، ومن الأذن إلى الأذن في عرضه، هذا هو يعني هذا هو الواجب غسله من منابت شعر الرأس إلى الذقن ومن الأذن إلى الأذن عرضا، ثم بعد ذلك غسل اليدين إلى المرفقين والمرفقان يدخلان، ثم غسل مسح الرأس ومنه الأذنان، ثم بعد ذلك غسل الرجلين إلى الكعبين، وهكذا على ما سيأتي مفصلا. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله: فصل. وصفة الوضوء أي كيفيته. ما هو الوضوء؟ قال: كيفيته كذا وكذا وكذا. نعم. أي كيفيته الكاملة أن ينوي رفع الحدث. أن ينوي أولا النية، النية شرط، لكن لو نوى التبرد، لو نوى التعليم، لو نوى إزالة الأدران، لو نزل، لو نوى إزالة ما علق به من عرق أو غير ذلك نقول ما توضأ. وصفته أن ينوي، لأن النية شرط، لأن النية شرط، ومعنى شرط أي لا يعني لا بد منها. نعم. أن ينوي رفع الحدث أو استباحة نحو صلاة أو وضوء لها ثم يسمي فيقول. ينوي رفع الحدث أو ينوي أنه يستبيح الصلاة فقد أحدث والصلاة لا تصح من وحده، فينوي استباحة الصلاة بهذا الوضوء، يريد أن يطوف والطواف بالبيت صلاة فينوي استباحة الطواف، يريد أن يقرأ من المصحف والمصحف لا يأخذه أو لا يمسه إلا طاهر فينوي بذلك قراءة القرآن. نعم. ثم يسمي ومر بنا بأن التسمية يعني بسم الله الرحمن الرحيم واجبة مع الذكر وتسقط مع الشهر، فإذا ذكر لابد أن يقول بسم الله أو بسم الله الرحمن الرحيم. إذا نسي وغسل الوجه ثم ذكر بعد غسل الوجه يقول بسم الله، إذا ذكر وهو يمسح الرأس يقول بسم الله، إذا ذكر بعد أن يمسح الرأس قبل أن يغسل الرجلين يقول بسم الله، لأن التسمية واجبة مع الذكر. فواجبات الوضوء عندنا نواقض الوضوء 8، وعندنا فروض الوضوء 6، وعندنا واجبات الوضوء 1. التسمية مع الذكر، وأما إذا نسي فلا. نعم. فيقول بسم الله لما تقدم. نعم. ويغسل كفيه يعني ثلاثة. يقول بسم الله يعني لما تقدم للدليل الذي تقدم لنا. نعم. ويغسل كفيه ثلاثة. وغسل الكفين مستحب، هذا إذا لم يكن قد قام من نوم ليل ناقض لوضوء، وأما إذا كان قد استيقظ من الليل فلا بد من غسل يديه لما ورد عن المصطفى عليه الصلاة والسلام، فإنه لا يدري أين باتت يده، وهذا أمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى ولو وضع يده في جراب أو وضع في كيس أو وضع عليها لفافة وربطها، لا نقول لا بد من غسل الكفين ثلاثا، أو يعني الواجب مرة، وهذا إذا كان قد استيقظ من نوم ليل ناقض لوضوء بهذه الضوابط. نعم. ويغسل كفيه ثلاثا لما سبق، ثم يتمضمض يضع الماء في فمه، ويستنشق يضع الماء في أنفه ثلاثا، إما أن يكون المضمضة في غرفة والاستنشاق في غرفة فيكون في 6 رفعات، 3 للمضمضة و3 للاستنشاق، وإما في غرفة واحدة يتمضمض ويستنشق في غرفة واحدة فيكون ذلك 3، غرفة واحدة للمضمضة والاستنشاق. نعم. ثم يتمضمض ثم يستنشق 3، إن شاء من ست يعني من 6 غرفات، 3 للمضمضة و3 للاستنشاق، وإن شاء من 3 يعني غرفة واحدة للمضمضة والاستنشاق فيكون 3 مرات للمضمضة والاستنشاق. نعم. 3، إن شاء من 6 وإن شاء من 3، وكونهما من غرفة وكونهما الضمير يعود إلى أي شيء؟ إلى المضمضة والاستنشاق، وكونهما من غرفة واحدة أفضل، لماذا؟ لقوة الدليل أنه يأخذ غرفة واحدة ويضعها في فمه وأنفه، غرفة واحدة فيكون من 3 غرفات، وكونهما أي المضمضة والاستنشاق من غرفة واحدة أفضل من أن يكون من ست غرفات. نعم. وكونهما من غرفة واحدة أفضل نص عليه في رواية الأترم لحديث علي أنه توضأ فمضمض ثلاثا واستنشق ثلاثا بكف واحدة. يعني هل هذا الحديث عن علي رضي الله عنه أنه تمضمض ثلاثا واستنشق ثلاثا بكف واحدة، يعني نأخذ من هذا أنه جمع بين المضمضة والاستنشاق في غرفة واحدة. نعم. وكونهما في غرفة واحدة أفضل نص عليه في رواية الأترم لحديث علي أنه توضأ فمضمض ثلاثا واستنشق ثلاثا بكف واحدة وقال هذا وضوء نبيكم صلى الله عليه وسلم. يعني أرشدنا رضي الله عنه إلى الطريقة المثلى والصفة التي كان عليه الصلاة والسلام يتوضأ بها. نعم. وقال هذا وضوء نبيكم صلى الله عليه وسلم رواه أحمد. ويشهد لثلاث حديث علي أيضا أنه مرمض واستنشق ثلاثا بثلاث غرفات غرفة، يعني ثلاث مرات للمضمضة وثلاث مرات للاستنشاق، ولكن بثلاث غرفات، أي جمع بين المضمضة والاستنشاق بغرفة واحدة. وهذا الحديث متفق عليه، ومعنى متفق عليه يعني رواه الإمامان البخاري ومسلم رحمهم الله. نعم. ويشهد للست حديث طلحة بن مصرف عن أبيه عن جده قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفصل بين المضمضة والاستنشاق، رواه أبو داود. يفصل بينهم، معناه يفصل بينهما، يعني على أساس أنه ست غرفات، فهذا وارد وهذا وارد، لكن كونهما بغرفة واحدة أفضل. فيقول يفصل يعني يتمضمض ثم يستنشق، يتمضمض ثم يستنشق، فيفصل بينهما. نعم. ووضوءه كان ثلاثا ثلاثا فلزم كونهما من ست، ويصح أن يسميا أي المضمضة والاستنشاق فرضين، إذ الفرض الواجب واحد، يعني يسمى فرض لأنه يعني تابع للوجه. نعم. ويصح أن يسميا أي المضمضة والاستنشاق فرضين، إذ الفرض والواجب واحد وهما واجبان في الوضوء والغسل. وهما واجبان، يعني المضمضة واجبة والاستنشاق واجب، المضمضة للفم والاستنشاق للأنف، وهما واجبان في الوضوء. نعم. وهما واجبان في الوضوء والغسل لما تقدم أول الباب، ولحديث عائشة مرفوعا المرمرة والاستنشاق من الوضوء الذي لا بد منه. نعم. رواه أبو بكر في الشافي. ولحديث أبي هريرة نعم. أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمضمضات والاستنشاق. وفي حديث لقيط بن صبرة لقيط بن صبرة إذا توضأت فتمضمض. نعم. إذا توضأت فتمضمض، أخرجهما الدار قطني. ولأن الذين وصفوا لنا وضوء المصطفى صلى الله عليه وسلم ذكروا مداومته وملازمته للمضمضة والاستنشاق، فلم يكن يدعها عليه الصلاة والسلام إطلاقا. نعم. ولأن الذين وصفوا وضوءه عليه الصلاة والسلام ذكروا أنه تمرمر واستنشق، ومداومته عليهما تدل على وجوبهما، لأن فعله يصلح أن يكون بيانا لأمره تعالى، لأن فعل النبي عليه الصلاة والسلام يكون يعني بيانا وإيضاحا لما أمر به تعالى من الوضوء. نعم. ثم يغسل وجهه ثلاثا، يعني بعد المضمضة والاستنشاق يغسل الوجه. ما هي حدود الوجه؟ قال من منابت شعر الرأس إلى الذقن، ومن الأذن إلى الأذن. نعم. ثم يغسل وجهه ثلاثا وحده من منابت، وحده يعني حدود غسل الوجه، الوجه له حدود من حيث الطول ومن حيث العرض، فحده من حيث الطول من منابت شعر الرأس. ولا عبرة بالأقراع ولا عبرة ب يعني الأجلح، من كان شعره زائد أو كان شعره ناقص لا عبرة بأي منهم، وإنما العبرة بما عليه أغلب الناس أو أكثر الناس. نعم. وحده من منابت شعر الرأس المعتاد لغالب الناس. نعم. من منابت شعر الرأس المعتاد غالبا فلا عبرة بالأفرع، بالأفرع الذي شعره نبت على جبهته، ما نقول دع الجبهة وابدأ من منابت شعر الرأس لأن الشعر نابت على الجبهة، بل يبدأ من مقدمة وجهه، من يعني من أصل الوجه ومن أساسه، فلا عبرة بالأفرع الذي نبت شعره على جبهته، ولا بالأجرح الذي مقدمة الرأس ما في شعر، نقول ابدأ من منتصف الرأس لأن الرأس مقدمة ما في شعر، لا عبرة بهذا ولا ذاك، وإنما العبرة بغالب الناس، بغالب الناس. نعم. فلا عبرة بالأفرع بالفاء الذي ينبت شعره في بعض جبهته، ولا بالأجلح. نعم. الذي انحسر شعره على مقدم رأسه، عندنا الأفرع الذي نبت الشعر على الجبهة، وعندنا الأجلح الذي مقدمة الرأس ليس فيها شعر، نقول لا عبرة بهذا ولا ذاك، وإنما العبرة بغالب الناس، بغالب الناس. نعم. إلى النازل من اللحيين بفتح اللام وكسرها وهما عظمان في أسفل الوجه. إلى النازل من يعني هذا، إلى النازل من اللحيين والذقن، من هنا من جهة اليمين إلى الحنك أسفله، ومن جهة اليسار إلى الحنك أيضا، ومن جهة الوسط إلى الذقن، لابد من غسل هذا حدود الوجه من حيث الطول، وأما من حيث العرض من الأذن إلى الأذن، والأذن ليست داخلة في الوجه، والأذن الأخرى ليست داخلة في الوجه، وإنما الحدود إليها. نعم. إلى النازل من اللحيين بفتح اللام وكسرها وهما عظمان في أسفل الوجه، عظمان في أسفل الوجه. نعم. قد اجتنفا، قد اجتنفا يعني قد أحاط به. نعم. والذقن، والذقن هذا. نعم. مجمع اللحية. نعم. طولا نصب على التمييز فيجب غسل ذلك، فيجب غسل ذلك يعني غسل اللحيين وغسل الذقن، وبالنسبة للحية الخفيفة يجب غسلها، وأما بالنسبة للحية الكثيفة فيكفي تخليلها كما ورد ذلك، اللحية الكثيفة تخلل واللحية الخفيفة تغسل. نعم. والذقن مجمع اللحية طولا نصب على التمييز فيجب غسل ذلك مع مسترسل شعر اللحية بكسر اللام طولا وما خرج منه من حد الوجه عرضا، لأن اللحية تشارك الوجه في معنى التوجه والمواجهة بخلاف ما نزل من الرأس عنه، لأنه ما نزل من الرأس. نعم. لأنه لا يشارك الرأس في الترأس. نعم. وحد الوجه من الأذن إلى الأذن عرضا. نعم. من الأذن إلى الأذن عرضا، أي ما بين الأذنين، الأذنين الأذن اليمين والأذن اليسار ما بينهم، والأذن لا تغسل والأذن الأخرى لا تغسل، وإنما يمسحان مع الرأس، وسيأتي إن شاء الله طريقة مسحهما. نعم. أي ما بين الأذنين فهما ليسا منه، وأما إضافتهما إليه في قوله صلى الله عليه وسلم سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره، رواه مسلم. فللمجاورة لأن الأذن قريبة من الوجه. الأذن ليست من الوجه وإنما هي قريبة. فيقول قد يتوهم بعض الناس إذا مر بحديث سجد وجهي لله الذي خلقه وشق سمعه وبصره بأن السمع من الوجه، فيقول لا ليست من الوجه وإنما هو من باب المجاورة لأن الأذن هي أقرب شيء إلى الوجه. نعم. فللمجاورة ولم ينقل عن أحد ممن يعتد به أنه غسلهما مع الوجه. ولم ينقل عن أحد ممن يعتد به من سلف الأمة من الصحابة من التابعين أنه غسل الأذنين مع الوجه، وإنما الذي نقل أنهم مسحوا على الأذنين على الطريقة الآتية إن شاء الله، مسحوا عليهما عند مسح الرأس. نعم. فيدخل فيه عذار وهو شعر نابت على عظم ناتئ. عذار وهو شعر نابت على عظم ناتئ، العظم اللي محاذي للأذن هذا يعني هو يسمى بالعذار. نعم. على عظم ناتئ يسامت أن يحاذي صماخ الأذن بكسر الصاد الأذن أي خرقها، وهو هذا العظم عظم ناتئ. ولذلك مثلا ينبغي الإنسان إذا أراد أن يحلق أو كذا يأمر الحلاق بأن يزيل ما فوقه، وأما ما تحته فهو تابع للعارض والعارض من اللحية. نعم. ويدخل فيه أيضا عارض وهو ما تحته أي العذار إلى ذقن وهو ما نبت على الخد واللحيين. نعم. قال الأصمعي ما جاوزته الأذن عارض ولا يدخل فيه صداق بضم الصاد وهو ما فوق العذار. لأن هذا تابع للرأس، ما فوق العذار اللي محاذي للأذن يعتبر تابعا للرأس يحلق، وإذا كان فيه شعر فهو تابع للرأس يمسح. نعم. وهو ما فوق العذار يحاذي الرأس الأذن وينزل عنه قليلا، بل هو من الرأس، لأن في حديث الربيع أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح برأسه وصدغي وأذني مرة واحدة، رواه أبو داود. ولم ينقل أحد أنه غسله مع الوجه وإنما مسحه مسحا. نعم. ولم ينقل أحد أنه غسله مع الوجه. ولا يدخل تحذيف وهو الشعر الخارج إلى طرفي الجبين من جانبي الوجه، جانبي الوجه جهة اليمين وجهة الشمال. نعم. بين النزعة. نعم. بفتح الزاي وقد تسكن ومنتهى العذار لأنه شعر متصل بشعر الرأس. نعم. لأنه شعر متصل بشعر الرأس لم يخرج عن حده أشبه الصدار. ولا يدخل في الوجه أيضا النزعتان وهما من حسر عنه الشعر من الجانبين من هنا. نعم. من حسر عنه الشعر من جانبي الرأس أي جانبي مقدمه، لأنه لا تحصل بهما المواجهة ولدخول ذلك في الرأس. نعم. لأنه ما ترأس وعلى، والإضافة إلى الوجه في قول الشاعر فلا تنكحي إن فرق الدهر بيننا. نعم. أغم القصر والوجه ليس بأنزح. نعم. للمجاورة تتمة يستحب تعاهد المفصل بالغسل وهو ما بين اللحية والأذن نصا. نعم. ولا يجزئ غسل ظاهر شعر في الوجه بصف يصف البشرة لأنها ظاهرة تحصل بها المواجهة فوجب غسلها كالتي لا شعر فيها، ووجب غسل الشعر معها لأنه في محل الفرض فتبعها، إلا أن يكون الشعر كثيفا لا يصف البشرة. كان كثيف لا يصف البشرة. نعم. فلا يغسل. نعم. فيجزئه غسل ظاهره لحصول المواجهة ويخلل الباقي. نعم. لحصول المواجهة به دون البشرة تحته فتعلق الحكم به. نعم. ويسن تخليله لما تقدم تخليل الشعر الكثيف. نعم. لما تقدم في السنن فإن كان بعض شعره كثيفا وبعضه خفيفا. غسل الخفيف وخلل الكثير. فإذا كان بعض الشعر خفيفا والبعض الآخر كثيفا غسل الخفيف وخلل بأصابعه الكثيف. نعم. فلكل حكمه. وفي الرعاية يكره غسل باطنها وصححه في الإنصاف وتبعه في الإقناع. ويسن غسل داخل العين ولا يسن غسل داخل العين لأن هذا قد يكون في ضرر، فلا يسن غسل ما كان بداخلها، وإنما يغسل ما فوق بما في ذلك الأجفان وما حولها. نعم. ولا يسن غسل داخل عين في وضوء ولا غسل بل يكره ولا غسل. يعني ما نقول لو قال في الوضوء وسكت، ربما قال إنسان طيب في الوضوء لا يغسل، لكن إذا كان عند على الإنسان جنابة أو كانت المرأة حائض أو كانت نفسة واغتسلت من الحيض أو النفاس واغتسل الرجل أو المرأة من الجنابة فلا بد من غسل العين. يقول لا، ولا يسن غسل داخل العين سواء كان ذلك من غسل أو وضوء، فلا يسن غسل داخل العين. نعم. ولا غسل بل يكره لأنه لم ينفر عنه صلى الله عليه وسلم، لم ينفر عليه أنه عليه الصلاة والسلام لأنه غسل ما كان داخل عينه، ولو كان واجبا لأرشدنا إليه، وعندنا قاعدة